فالآن إذا كان في سؤال شفوي يعني لا بأس أن يسأل كل إنسان عما يريد. ولعلي إن شاء الله لعلنا غدا أيضا ننبه على الأماكن التي يشرع الذهاب إليها في المدينة. نعم، ما أحد عنده سؤال؟ نعم. الله سبحانه وتعالى بعوضة، السلام ورحمة الله. نعم، بعوضة لما قالت الله سبحانه وتعالى أنا عايز الجناح مش عايز الدنيا، إيه؟ هل معنى أن الإنسان يترك الدنيا؟ لا، ليس هذا، ليس كذلك، لكن لأن البعوضة ما تستفيد من الدنيا وإنما تستفيد من جناحها، فقالت أعطيني الجناح أريد جناحي. ولهذا يضرب بها المثل، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الذي يطلب من الإنسان أن يطلب الدنيا من طريقين، أولا طريق الحلال، لا يطلب الدنيا من طرق محرمة، لأن الدنيا سينتقل عنها الإنسان أو هي تنتقل عنه، إما أن هي الدنيا تفنى ولا هو يفنى قطعا. فإذا طلبها من طرق محرمة تكون عليه التبعة، يعني الإثم عليه، والغنم لغيره، يعني عليه الغرم ولغيره الغنم، يعني أن المال هذا الذي اكتسبه من طرق محرمة سينتقل إلى من؟ إلى الورثة، فتكون عليه التبعة. لكن اطلب الدنيا بالطرق الحلال وأنفقها في وجوه البر، في وجوه البر، يعني في الإنفاق على الأولاد، على الأسرة، التصدق منها، الحج منها، أعمل الخيرات من هذه الدنيا. هذا هو الطريق الصحيح، لأنه لا يمكن الإنسان يعني يترهبن وينصرف إلى الآخرة ويدع الدنيا، لا يمكن. حتى الأنبياء ما فعلوا هذا الأمر، الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون الدنيا، لكن يطلبون الدنيا مع الطلب للآخرة. أما الانصراف إلى الدنيا المحضة فهذا خطأ. ولهذا يقول الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: هي الدنيا تقول بملء فيها، لا هي، نعم، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. نعم. ايه، لا بس هذا جائز، لكن يرتب يعني يرمي عن حق امس، عن جمرات الامس، حتى يرمي جمرة الثلاث، ثم يعود ويرمي عن حق اليوم. لا، هذا خطأ، هذا اختل الترتيب، هذا اختل الترتيب. نعم، سؤالي يا بدرين، نعم، ما حكم من لم يبت بمنى ثلاثة أيام ويرجم في الليل؟ هذا إذا لم يكن معذورا عذر شرعي فعليه دم، عليه ذبيحة لفقراء الحرم، عليه ذبيحة الفقراء الحرم. أما الرجم ليلا فلعله يجزي عنه، يعني إذا كان يرمي عن الليلة الماضية، عن اليوم الماضي الفائت، أما إذا كان يرمي عن اليوم الآتي فرمي لا يصح. نعم. بالنسبة للتحلل، نعم، تعمل خمس أعمال يوم الإيه؟ يوم الحج، من قدامة العقبة والمذبح والتحلل، يوم النحر يعني، يوم النحر، ومن طوف التسعة، هل ممكن أن أتحلل؟ نعم، نعم. أولا الذبح ليس له علاقة بالتحلل، التحلل يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، المهم الثلاثة: الرمي والطواف والحلق. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الكامل يحصل بالثلاثة جميعها. بل لو رمى جمرة العقبة الصحيح أنه يتحلل إن شاء الله من التحلل الأول بعد الرمي على طول، لكن الأحسن خروجا من خلاف أهل العلم أن يتحلل بعد الحلق وبعد الرمي والحلق. ها، اسمعوا أخوكم، أخاكم ماذا يقول. يقول لماذا الأوامر عادة تقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وافعلوا كذا؟ هذا يا إخوة الأوامر جاءت على قسمين، قسم فيها يا أيها الذين آمنوا وقسم فيها يا أيها الناس. لكن قالت العلماء إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، يعني انتبه، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولهذا تجدون أن الله عز وجل إذا قال يا أيها الذين آمنوا يخاطب أهل الإيمان بزيادة خير أو بالنهي عن فعل شر. أما لو قال يا أيها الناس فالمراد بذلك جميع الخلائق من الكافرين، من المؤمنين والكافرين والمسلمين والعصاة إلى آخره. لكن هذه يؤمرون أمر عام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. لكن الإيمان يقول يا أيها الناس اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فأمر المؤمنين أمر خاص، وأمر الناس يعني الخطاب خطاب يا أيها الناس أو يا بني آدم أمر عام. نعم سيدة الشيخ. نعم. صاحب القلب المريض الذي يجاهد الشهوات ثم يعود إليه يدافعها ثم يعود إليها، هناك ما يسمى بالقلب الميت. نعم، القلب الميت قلب الكافر وقلب المنافق، هذا قلب الكافر وقلب المنافق، هذا قلب ميت. لكن الإنسان الذي كما قال أخوكم الذي يدافع يعني يجاهد، يعني يجاهد الشهوات والشبهات ثم يعود إليها، هذا على خير، وإن شاء وعليه أن لا ييأس، عليه أن يجتهد وأن يعني يدوم على الجهاد، لأن النفس مارة بالسوء كما قلنا، فعليه أن يحمل نفسه على الجهاد ويجاهد النفس ويقف في طريقها حتى إن شاء الله يأخذ بزمامها وخطامها. تعرفون الخطام أليس كذلك؟ نعم نعم. حج قاصد مسجد الرسول ما قدر يصلي هنا، إيش بعذر جاء قاصد المسجد لكن ما قدر يجي يصلي هنا، يصلي جماعة هل عنده أجر الصلاة يصلي في مسجد الرسول؟ يصلي هو فين؟ خارج المسجد لكن ما قادر يجي هنا. معذور؟ يعني في الساحات، ساحة المسجد؟ يعني الأخ يقول شخص معذور لا يستطيع الدخول إلى داخل المسجد، يظهر أن يصلي يمكن على يعني على اسمه كرسي ولا على شيء، الكرسي يدخل، لكن إذا كان معذورا والذي منعه من الصلاة داخل المسجد العذر ويصلي في الساحات فإنه يحصل له ثواب المضاعفة إن شاء الله، تحصل له المضاعفة إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. دخلنا مكة غير حرمين بالظهور، أي معروف هذا عليكم أن دم ودفعنا الدم خلاص الحمد لله. نعم نعم، هذا كثير النوع ذا. نعم الصلاة في أهل صلاة هكذا. نعم. وإن كانت الصلاة قضاء يعني ولو كانت قضاء، ولو كانت قضاء، لأن الحديث عام، صلاة في المسجد الحرام في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فالحديث عام يدخل. بل قال بعض أهل العلم حتى النوافل، النوافل التي تشرع لها الجماعة، النوافل التي تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح والاستسقاء والجنائز، هذه التي تشرع لها الجماعة قالوا أيضا تضاعف كذلك. نعم شيخ الله يحفظك. نعم الله يوفقك. وش الأمور اللي جايلك على قيام الليل الشيخ تقوم لشطار صلاة الفجر؟ أي سمعتم الأخ ماذا يقول، هذا سؤال مهم جدا، يقول ما هي الأمور التي تعين الإنسان على قيام الليل؟ هذا أمر مهم. أولا يا إخوة اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، إذن هي من أفضل النوافل أليس كذلك؟ ويقول الله تبارك وتعالى في صفات أهل الإيمان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ويقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وذكر والمهم صلاة الليل من أفضل الصلوات. لماذا؟ لأنها أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء. فالإنسان الذي يقوم يصلي في الليل هذا لا يحمله على ذلك إلا الإيمان إن شاء الله، هذا هو الغالب. لكن الذي يعين، الذي يعني الأخ يقول ما الذي يعينه على ذلك؟ يعينه على ذلك تقوية الإيمان وصحبة الأخيار، تقوية إيمانه بصحبة الأخيار والبعد عن الأشرار وعدم سماع الأغاني وعدم سماع وعدم يعني وعدم جعل الصور ذوات الأرواح في البيوت في المنازل. يعني يتخذ الإنسان ويتخذ أيضا الوسائل التي توقظه حتى يقوم ويتوضأ ويذكر الله عز وجل ويصلي وهو طيب النفس نشيط. هذا الذي يعني بعض ما يعينه على قيام الليل. وقيام الليل من أفضل الأعمال يا إخوة، قيام الليل. وقد جاء في الحديث أن أربعة تجلب الرزق، أربعة تجلب الرزق، منها قيام الليل. قيام الليل من الأربعة التي تجلب الرزق للإنسان. فالله يا إخوان جعل لنا، والله جعل لنا أمور لم تجعل لأحد غيرنا، واختصنا والإسلام، الله أكرمنا بالإسلام. لكن نحن مع الأسف كثير منا يقصر على نفسه ويظلم نفسه، لأن الظلم يا إخوة ظلم النفس، وهذا إن شاء الله سأحدثكم عن الظلم أقسام وسأحدثكم عنه إن شاء الله بعدين. نعم. ها ولو خرج من المزليفة حبل عشر ذكار جماعة من الناس إلى الميناء محكم. خرج من أين؟ من المزليفة متى؟ بعشر دقائق قبل الصبح. ها بعشر دقائق قبل الصبح؟ أي هذا ليس عليه شيء، على قول الجمهور عند جمهور أهل العلم ليس عليه شيء، لأنه يجوز الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل عند أكثر أهل العلم. نعم فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون لا يخرج حتى يصلي الصبح، لكن كما قلت لكم عند الأكثرين لو خرج بعد منتصف الليل فلا شيء عليه. نعم. ها سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول ما الحكمة من رمي الجمار؟ ليش نرمي الجمار في هذا المكان؟ نرمي الجمار هذا عبث؟ الجواب يا إخوة لا، تعبدا لله عز وجل. لماذا نقف في عرفة؟ عرفة ما فيها لا سياحة ولا مناظر ولا شيء، لماذا نبيت في مزدلفة؟ هذا تعبد لله عز وجل. لماذا نصلي الظهر الفجر ركعتين والظهر أربعا؟ تعبد لله عز وجل. فالتعبد يا إخوة لا يسأل عن حكمته، لكن بعض أهل العلم ذكر حكمة، والحكمة هذه ما يعني لا نعلم دليل يدل عليها. يقال أن الشيطان تمثل لإبراهيم عليه السلام في ثلاثة أماكن حينما أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه. ابنه من؟ إسماعيل عليه السلام. حينما أمره الله أن يذبح ابنه فرجمه بسبع في المرة الأولى، وبسبع في المرة الثانية، وبسبع في المرة الثالثة، هكذا يقولون. ويقول هذا يعني اتباعا لسنة إبراهيم، لكن الأمر الذي لا يشك فيه التعبد لله عز وجل. نعم. نعم. ايش مقدما يعني ليلة الحادي عشر بالليل؟ لا هذا لا يصح، هذا لا يصح. يعني في اليوم الثاني من ايام التشريق يعني تركتم المبيت وتركتم والرجم خطأ. أما بالنسبة للمبيت فلعلكم تعذرون في الليلة، يعني تطعمون يعني كل واحد منكم يطعم مسكين واحد. الرمي عليكم عليه فدي، عليكم ذبيحة دم، لأنه يعني كان الواجب أنكم تذهبوا إلى الجهات المسؤولة الجهات المسؤولة لا يمكن يسمحون لصاحب الحملة بالانصراف، فيعني حصل نوع تفريط، فأنتم عليكم ذبيحة على كل واحد منكم عن الرمي. أما المبيت فإطعام مسكين واحد كافي إن شاء الله. نعم. ما حكم جمع طواف الوداع مع طواف بعده سعي؟ اسمع الأخ ماذا يقول. يقول هل يجزي طواف الإفاضة معه سعي أو طواف العمرة؟ لا العمرة ما عليكم طواف، ما في طواف وداع، بس ما عليكم طواف وداع العمرة. الحج يعني هل يجزي طواف الإفاضة إذا كان بعده سعي عن طواف الوداع؟ طواف الإفاضة إذا كان بعده سعي في الحج نعم، إذا أخرته إلى آخر لحظة تغادر فيها البيت وطفت وسعيت، طفت بنية طواف الإفاضة وسعيت، يجزي عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع أقل مرتبة من طواف الإفاضة، أقل مرتبة من طواف الإفاضة، فيدخل الأدنى في الأعلى، والسعي جزء من الطواف، السعي جزء من الطواف. إن شاء الله غدا نلتقي إن شاء الله هنا على خير إن شاء الله.